الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاستجابة للطلب بإعادة حصتي أو الحصة الأولى في درس القواعد الفقهية والمتعلق بذكر المقدمات بين يدي شرح متن ابن سند رحمه الله تعالى، والتي هي من المقدمات الأساسية للدخول لهذا العلم. فاستجابة لهذا الطلب، قررنا واخترنا أن نعيد هذه الحصة أيضا تلمسا لحصول الفائدة وعمومها وشيوعها على كل من رامها وطلبها. ولهذا فسنحاول أن نعيد هذه المقدمات، ولكن لا على وجه التفصيل، فإني آثرت أن أركز على أهم المسائل المتعلقة والمتصلة اتصالا وثيقا بأصل هذا العلم، علم القواعد الفقهية، والذي سنحتاجه دائما في ذكر تفاصيل هذا العلم والدخول في شرح هذا المتن، متن ابن سند. سنحتاج هذه المقدمات على وجه التأكيد. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا تعريف القاعدة، ولا شك أن تعريف القاعدة الفقهية هو مسألة أساسية لفهم هذا العلم والانطلاق في خوض غماره. وقلنا أن المختار في تعريف القاعدة هي أن القاعدة الفقهية حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراد أو الأغلبية. إذن القاعدة هي حكم كلي، وطبعا هذا التعريف سيبقى يلاحقنا مع التقدم في شرح المتن ومع التطرق إلى بعض المسائل المتصل اتصالا وثيقا بهذا التعريف. فإن من ضمن المسائل التي سنتناولها في ثنايا هذا المتن، بل في أول الشروع في شرحه، هو تعريف الحكم مثلا. ولهذا نحن سنأخذ هذا التعريف إجمالا ونفهم المعنى أيضا إجمالا أو بشيء من التفصيل، وسيتضح هذا المعنى شيئا فشيئا مع التقدم في مسائل هذا العلم. إذن هو حكم، أو هي القاعدة الفقهية هي حكم كلي. حكم كلي، ما معنى الكلي؟ أي هي حكم عام مطلق، لا هو مخصوص ولا مقيد. يصلح أن يكون وصفا عاما يشمل جزئيات وأفراد وفروع كثيرة، يشمل جزئيات وأفرادا وفروعا كثيرة، مستند إلى دليل شرعي. يعني ليس هذا الحكم هو من بنيات الطريق، ولا هو من الأدلة العقلية، يعني لا يستند إلى دليل عقلي، لأن هذا هو موضوع أصول الفقه وليس موضوع القاعدة الفقهية. إذن هو حكم كلي، يعني وصف عام شامل مستند إلى دليل شرعي. هناك دليل أنتج هذه القاعدة. مصوغ صياغة تجريدية محكمة، يعني من حيث المبنى، يعني الأصل أن القاعدة لا تكون فيها كثير من التفصيل ولا يكون فيها كثير من التفريع، وإنما تكون قاعدة بألفاظ قليلة ولكن معاني كثيرة ودلالات واضحة دقيقة. هذا وصف التركيب، يعني مصوغ صياغة تجريدية، هذا فيما يتعلق بتركيب القاعدة، كيف نصوغ هذه القاعدة، نصوغها بشكل تكون فيه الألفاظ قليلة حتى يسهل حفظها وتناولها، ثم تكون هذه الألفاظ عامة شاملة ودل على المعاني المرادة بشكل دقيق. ولهذا معنى مصوغ صياغة تجريدية، التجريد معناه فصلها عن الاتصال بغيرها، يعني لا تكون جزئية أو لا تكون مقيدة بشيء ما، فإنه يخرجها، فهذا التقييد يخرجها عن كونها قاعدة، قلنا يلحقها بتعريف الضابط مثلا عند المتأخرين، وسنأتي على بيانه. ثم سنضرب مثلا نطبق عليه هذا التعريف. إذا مصوغ صياغة تجريدية محكمة، ينبغي أن تكون القاعدة محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراد أو الأغلبي، يعني هذا الحكم الكلي، هذا الوصف العام الشامل ينطبق على الجزئيات التي تندرج تحت هذا الكلي بطريقين، إما على سبيل الاضطراد. ما معنى سبيل الاضطراد؟ يعني تنطبق على جميع الجزئيات. نفترض أن ثمة مسألة كلية فيها مثلا أو يتفرع عنها 10 مسائل، يتفرع عنها 10 مسائل، فإذا انطبق هذا الحكم الكلي على 10 فروع هذه، نقول هذا انطبق على جميع الجزئيات، يعني على سبيل الاضطراد، يعني هذا مضطرد. أو على سبيل الأغلبية، يعني إذا انطبق على 9 من 10 فروع نقول هذا أغلبي، أو على 8 من 10 نقول هذا أغلبي. إذن فالقاعدة الفقهية هي حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراد أو الأغلبية. نأتي بنمثل بمثال قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، هذا حكم كلي، يعني متى ما وجدت المشقة فإنها تجلب التيسير. هل هذا خاص بالطهارة؟ أو هو خاص بالصلاة؟ أو هو خاص بالزكاة؟ أو خاص بالجهاد؟ أو هو خاص بالمعاملات؟ أو هو خاص بأبواب الطلاق والنكاح والرجعة ونحو ذلك؟ إذن هي قاعدة عامة، ولذلك قلنا كلي. هذا كلي تندرج تحته فروع كثيرة، يعني المشقة تجلب التيسير حكم كلي، الفروع المندرجة تحتها هي فروع كثيرة، منها مسائل متصلة بالعبادات، منها مسائل متصلة بالمعاملات وهكذا، فالفروع كثيرة مستندة إلى دليل شرعي. ما هو الدليل الذي استنبطنا منه نحن هذه القاعدة؟ مثال قول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا دليل من الأدلة التي أخذت منه هذه القاعدة. ثم مصوغ صياغة تجريدية محكمة، مصوغ صياغة تجريدية محكمة، المشقة تجلب التيسير، 3 كلمات قليلة في المبنى ولكنها عميقة في المعنى. المشقة ألف واللام هنا للاستغراق مثلا، لتشمل كل أفراد هذا العام. المشقة، سائر أنواع المشقة تجلب التيسير، أي التيسير الموافق لهذه المشقة، فهو لفظ عام، وكذلك صياغته صياغة محكمة، قليل المبنى، يسهل حفظه، ويدل على المعنى دلالة واضحة ودقيقة. هذا منطبق على جميع جزئياته، إما على سبيل الاضطراد أو على سبيل الأغلبية. يعني المشقة تجلب التيسير، تأتي مثلا في أبواب الطهارة تجد أن المشقة تجلب التيسير في الطهارة، في أحكام، في مسائل مثلا في الوضوء لا يستطيع أن يتوضأ، المشقة تجلب التيسير. ننتقل إلى من الوضوء إلى المسح المباشر، لا يستطيع المسح المباشر، ننتقل إلى التيمم، المشقة تجلب التيسير. لا يستطيع التيمم، يصلي على حاله، المشقة تجلب التيسير، وهكذا. ونأتي لهذا أيضا، نجد فرعا آخر في باب الصلاة، لا يستطيع أن يصلي قائما، المشقة تجلب التيسير، يصلي قاعدا. لا يستطيع أن يصلي قاعدا، المشقة تجلب التيسير، يصلي على جنب، لا يستطيع مستلقيا، هكذا. المشقة تجلب التيسير، إذا رأينا أنه يدخل فيها جملة من الفروع، فإذا انطبقت على جميع الفروع التي تدخل تحتها، نقول هذا انطبق انطباقا كاملا، يعني انطبقت على جميع جزئياتها أو على جزئياتها على سبيل الاضطراد، هي مضطردة أي لا تتخلف أبدا. وإذا كان هناك بعض الاستثناءات لا نستطيع أن نطبق عليها مثل هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير مثلا، فنقول أنها أغلبية. إذن أظن أن الصورة قد اتضحت في تعريف القاعدة، سنكرر التعريف مرارا وتكرارا. ثم تطرقنا إلى بيان الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، وأشرنا إلى ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الأشباه والنظائر، من أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، يعني من أبواب، من باب الطهارة، من باب الصلاة، من باب، وهذا الباب باب العبادة مثلا، باب العبادات عموما، ثم باب المعاملات عموما، باب السلوك عموما، وهكذا، أو الآداب والسلوك. فهذه القاعدة، فهذا الحكم إذا كان يجمع الأبواب، مختلف الأبواب، فيسمى قاعدة. أما إذا كان يتعلق بباب واحد مثلا، كباب العبادات فقط، يعني تجد مثلا قاعدة يقاعدها، سنتجوز ونسمي قاعدة، قاعدة يقاعدها على منهج المتقدمين مثلا، يقاعدونها في باب الطهارة فقط، حينها نقول أن هذا يعد ضابطا، لا تسمى قاعدة، لأنها مختصة جزئية مقيدة، فخالفت ما ذكرناه في التعريف أنها مصوغة صياغة تجريدية. لا، ليست مصوغة صياغة تجريدية، لأنها قيدت مثلا بالطهارة، أو قيدت بالطلاق، أو قيدت بالنكاح، أو قيدت بالبيوع، وهكذا. فإذا قيد القاعدة، قيدت، أخرجها من كونها قاعدة إلى كونها ضابطا. إذا عناصر القاعدة عندنا أربعة: الاستيعاب، يجب أن تستوعب، أن تكون عامة مستوعبة، هذا معنى الكلية. الاضطراد، يعني أن تنطبق على كل الجزئيات أو أكثرها. التجريد، أن لا تكون مقيدة بباب من أبواب الفقه ونحو ذلك. وإحكام الصياغة، أن تكون مصوغة صياغة محكمة. الفرق أيضا بين القاعدة الفقهية والفروق الفقهية، لأن الفروق الفقهية هو علم مندرج ضمن القواعد الفقهية، ما معنى الفروق الفقهية؟ الفروق الفقهية هي الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يسوى بينهما في الحكم. يعني تأتي لمسألتين متشابهتين بينهما قدر من الاشتباه ولكن بينهما قدر من المفارقة، فتدرس هذه الفوارق حتى لا تسوي بينهما في الحكم. مثال مسألة الفتوى والقضاء، فالفتوى والقضاء بينهما قدر مشترك، وكذلك بينهما فوارق يجب على طالب العلم أن يدركها، لأن الفتوى هي خبر والقضاء أيضا خبر، أو الفتوى حكم والقضاء حكم. الفتوى حكم والقضاء حكم. قد تسأل المفتي في مسألة من مسائل الطلاق فيفتيك، يقول مثلا ما فعلته أنت يعتبر طلاق وقد طلقت منك زوجتك، فهذا فتوى قد لا تأخذ بها، قد لا تأخذ بها، فلا تؤاخذ أو لا تعاقب على ذلك ولا تلزم بالأخذ بها لأنها فتوى. بينما القاضي إذا حكم، فالمفتي حكم وأنت لم ترضى أو لم تأخذ بهذه الفتوى لأنه لا شيء يلزمك سوى ديانتك لله عز وجل لا شك. أما القضاء لا، فهو حكم ملزم بمعنى أنه يلزمك أن تطبقه. فإذا حكم القاضي بأن زوجتك مثلا قد طلقت منك فهذا حكم ملزم يجب عليك أن تمتثله، ونحو ذلك في سائر المسائل. فإن الفتوى إذن تختلف عن القضاء، تجتمع مع القضاء في كونها حكم، ولكن تختلف عن القضاء مثلا في مسألة الإلزام. الفتوى غير ملزمة، الحكم القضائي ملزم، لأن الفتوى قد تكون في مسألة محل خلاف بين الفقهاء، أنت لست ملزما إلزاما، لا أتحدث عن الإلزام الشرعي أو الديانة، وإنما أتحدث عن الإلزام الوضعي، يعني لا يوجد من يلزمك بأن تأخذ بهذه الفتوى. ولكن القضاء إذا قضى الحاكم حتى فيما يتعلق بالمسائل الخلافية فحكمه ملزم، يجب عليك الامتثال ويطبق عليك قهرا، يطبق عليك قهرا. هذا معنى الفارق، هذا معنى الفروق الفقهية. فهذا الفروق الفقهية علم، وقد ألف فيه العلماء ومن أبرزهم كتاب القرافي المعروف شهرة بالفروق. ثم والفروق كثيرة جدا. ثم الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. قلنا أن القاعدة الأصولية هي قضية كلية أيضا يتوصل بها الفقيه إلى الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هي قضية كلية توصل بها الفقيه إلى الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يعني القاعدة الأصولية هي واسطة، هي وسيلة بين الحكم الشرعي وبين الدليل التفصيلي. الأدلة التفصيلية هي مجال الفقه، وكذلك الحكم الشرعي، الحكم الشرعي المستنبط من الدليل التفصيلي. بينهما قاعدة الأصولية التي تعنى بها مادة أصول الفقه. هذه القاعدة هي عبارة عن منهج، عن طريقة في التعامل مع الأدلة التفصيلية، يعني كيف أستنبط أنا الحكم الشرعي من هذا الدليل التفصيلي، كيف أعرف أن الصلاة واجبة من خلال قوله تعالى وأقيموا الصلاة، كيف أعرف أن الحج واجب من خلال قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالقاعدة هي دراسة، يعني القاعدة الأصولية هي دراسة الطريقة والمنهج الذي يسلكه المستنبط والمجتهد ليخلص بعد ذلك إلى معرفة الحكم الشرعي. بينما القاعدة الفقهية هي الحكم الشرعي في حد ذاته، ولكنه حكم عام شامل لكثير من الجزئيات التي تجتمع وتتماثل. إذن فالقاعدة الأصولية هي وسيلة، هي واسطة بين الحكم والدليل التفصيلي، بينما القاعدة الفقهية تدل على الحكم مباشرة. القاعدة الأصولية ثابتة، والقاعدة الفقهية متغيرة، سيما إذا تعلقت بأبواب سد الذرائع والمصالح والعرف ونحو ذلك، إنها قد تتغير بتغير الأعراف، يعني ليست كل الأعراف على معنى واحد، بل قد تختلف، فتختلف معه القواعد المتعلقة بها. كذلك القواعد الأصولية سابقة والقواعد الفقهية متأخرة، يعني عن الفروع. القاعدة الأصولية موضوعة قبل الفرع، لأنها متعلقة مثلا باستقراء كلام العرب بصيغ معينة. استقرأنا كلام العرب في نهيهم، في قولهم لا تفعل لا تفعل، فعرفنا أن مقصودهم بهذه الصيغة هو طلب الانتهاء طلبا جازما حتميا، ففهمنا أن النهي، أن هذا نهي يفيد المنع والتحريم. ثم بعد ذلك طبقنا هذه القاعدة على الأدلة لنستنبط ونستخرج أحكام الفروع. بينما القاعدة الفقهية جاءت إلى الفروع، فروع المسائل، يعني تكلمنا على كثير من المسائل في شتى الأبواب، في الطهارة، في العبادة، في كذا، في الصلاة، في الأذان، في كثير من المسائل، ثم درسنا هذه الفروع ونظرنا إلى الخيط الناظم بينها وإلى قدر التماثل بينها واجتماعها حول مسألة معينة شاملة كلية. هذه المسألة جعلناها قاعدة، فهي متأخرة عن الفروع، وهكذا هناك فروق أخرى. نكتفي بها بأهم الفروق في بيان الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ثم تطرقنا أيضا إلى الكلام على أهمية هذا العلم، وقلنا أن هذا العلم يحتاجه طالب العلم ليضبط معه المسائل، والقواعد الفقهية أصلا وضعت لضبط المسائل، لأن الجزئيات لا ينتهي عدها ولا يمكن حصرها، ولهذا ينقضي العمر في تتبع الجزئيات وتلمس أحكامها. ولكن إذا استطعنا أن ننظم وصفا ضابطا جامعا، نستطيع أن نعرف أحكام المستجدات من المسائل والجزئيات بتطبيق هذا الوصف الشامل. يعني حينما نقول أن المشقة تجلب التيسير، بعد ذلك إذا جاءت المشقة وتحقق أنها مشقة، عرفنا أن هذه المشقة قصد الشارع أو شرع الشارع وجود التيسير عند وجودها، فارتبط اليسر بوجود هذه المشقة. فمتى ما وجدت في أي باب من الأبواب، عرفنا أن ثمة منفذا للتيسير قصده الشارع، وهي قاعدة كلية. يعني مهمة جدا، وهي وعلم القواعد الفقهية أيضا يجعل الطالب متمهرا في فهم الفقه واستحضاره ومعرفة أحكام المسائل المتجددة، سيما المسائل التي لم تسطر في كتب الفقهاء. ويمتلك من خلالها أيضا طالب العلم القدرة على تجميع المسائل المتفقة والتفريق بين المسائل المختلفة. هذا العلم من حيث نشأته أيضا نشأ كبقية العلوم، بدأ كلاما مبثوثا في كلام الصحابة وكلام التابعين وتابعيهم وهكذا، إلى أن بدأ يتشكل في القرن الرابع مع أبي طاهر الدباس الحنفي الذي أرجع مذهب الحنفية إلى 17 قاعدة كان يكررها ويرددها. وسمع بذلك القاضي حسين بعد الشافعي فرد مذهب الشافعي إلى 4 قواعد كلية، ثم هكذا أخذ العلم يتنامى شيئا فشيئا، وبدأت التصانيف والعلوم تظهر شيئا فشيئا حتى وضعت فيه المؤلفات الكثيرة المختلفة من حيث الطول والقصر والمختلفة من حيث الصفة بين المنظوم والمنثور، والمختلفة أيضا من حيث الواضع، مذهب الواضع. فمنها مؤلفات في مذهب الحنفي، ومنها أخرى في المذهب المالكي، وكذلك الشافعي وكذلك الحنبلي. وقد ذكرنا بعضها، والتي منها مثلا في عند المالكية هذا المتن الذي بين أيدينا، وهو متن ابن سند في القواعد الفقهية، وهو وإن كان الفقيه يعني عثمان بن سند مالكي المذهبي، ولكن هذا المتن لم يكن ملتزما فيه مؤلفه بالمذهب المالكي، وإنما أورد جملة ما يعتمده الفقهاء من القواعد على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، وكانت هذه السمة البارزة والطاغية على هذا المتن، وهو ما جعله مفيدا في الحقيقة. ولكن عند المالكية كتب أخرى متفاوتة من حيث الاتساع وعدمه والطول والقصر ونحو ذلك، منها أنواع البروق وأنواع الفروق الذي سميناه قبل قليل الفروق للقرافي، وكذلك القواعد في المذهب المالك المنقري، وكذلك الونشاريسي في إيضاح المسالك في قواعد الإمام مالك، ومنظومة الزقاق رحمه الله تعالى معروفة بالمنهج المنتخب إلى آخره، عند الشافعية أيضا كثير من بعضها، لأن يعني هذه الأسباب منها ما ولكن سأكتفي بالإشارة إلى بعضها، لأن يعني هذه الأسباب منها ما يتعلق بالطالب في نفسه، ومنها ما يتعلق بأصل المادة ووضعها، ومنها ما يتعلق بأشياء أخرى خارجية. ولكن بعض العسورة والصعوبة التي يجدها طالب العلم هي لازمة للعلوم، لازمة للعلوم، وأحيانا تكون مقصودة من حيث الوضع. قد ذكر الفقهاء والعلماء أن العلماء أو أن منهج بعض العلماء المتقدمين هو التعسير في بعض العلوم من حيث تركيز مادة بعض المتون حتى يشحذ همم الطلاب للمدارسة والمذاكرة والبحث والنظر والتنقيب والتقليب لفهم المسائل. وهذا ما صنعه ابن حبان في ترتيب كتابه، ما صنعه في ترتيب كتابه، فإنه أراد أن يشحذ همم الطلاب للبحث عن الحديث، فرتبه ترتيبا مباينا عن ترتيب الفقهاء والمحدثين في كتبهم، رتبه وفق أبواب أخرى ليس كما هو معتمد بين الأمر باب الأمر والنهي إلى آخره، حتى إذا ما أردت أن تبحث عن حديث تتعب لتجد هذا الحديث. وكذلك مثلا النظر في بعض المتون كمختصر خليل مثلا، تجد صاحب المتن قد ركز العبارة تركيزا مما يتعب الطالب في فهمها، ولكن إذا تعب الطالب في فهمها استقر نفع الجهد المبذول في فهم هذه المادة. فأحيانا الصعوبة قد تكون مقصودة، ولكن أيضا الصعوبة قد يكون لها أسباب أخرى، وهي مثلا العجمة التي أصبحنا عليها، فنحن صار فينا من الضعف في فهم كلام العرب ما الله به عليم، ولذلك نجد كثير من العسور في فهم كلام المتقدمين وفهم العلوم التي هم المنشأ والمصدر لها، وهذا يحتاج منا إلى جهد يعني ذكر هذه القصة ذكرت في طبقات الإيمان مع الإمام الشافعي، يعني ذكر هذه القصة ذكرت في طبقات الشافعية أن الربيع بن سليمان كان من أصحاب الشافعي ومن المحببين والمقربين إليه، وفي مجلس من المجالس ذكر الشافعي أملا مسألة: لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه. قالته المشهورة: لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه. حتى صار بعد ذلك الربيع بن سليمان له شأن عظيم، مع أنه له يعني بطء في الفهم، فليس هذا مانعا من الفهم، ولكن يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد وإنفاق مزيد من الوقت لتحقيق الفهم. وكان الناس يبذلون معاناة فهم المسائل، هذا منهج من مناهج أهل العلم، سلوك ينبغي على الطالب أن يسلكه. صحيح بعض علوم الآلة أيضا صعوبة تناولها مستمد من الجدة التي نحن عليها في مقابل هذا المتون، يعني مثلا لم ندرس هذا العلم من قبل، ولم نتعرض لألفاظه واصطلاحات العلماء فيه، ولذلك أول ما نتناول هذا العلم لا شك أنه سيكون هناك شيء من العسورة، لأنها ألفاظ جديدة، مصطلحات جديدة، مناهج في التأليف جديدة، ونحتاج أن نتدرب شيئا نحتاج أن نتدرب شيئا فشيئا على مثل هذه القواعد. ولذلك بعض الفقهاء كان يشبه علم النحو مثلا، لأن علم النحو كان يعرف بأنه علم صعب من بين العلوم، ويقال هذا في كل علوم الآلة وكل علوم الوسائل، كان يقول أن علم النحو هو بيت من قصب بابه من حديد، يعني إشارة إلى أن الدخول إلى هذا العلم يحتاج إلى فيه شيء من العسورة، فيه شيء من الصعوبة، ولكن إذا دخلت فإنه لا شك أنك ستجد بعد ذلك الأمر سهلا، فهذا الباب الحديد إذا استطعت أن تدخل منه وتجاوزه ستجد الأمر بعد ذلك كله قصب تستطيع أن تتجاوز بكل سهولة. ولهذا لا تجزع من شيء من الصعوبة والعسورة، وإنما هذا يكون لكم حافزا وحاثا لكم على أن تبذلوا مزيدا من الجهد بتوسيع دائرة النظر والقراءة والبحث وتوسيع دائرة الجهد الخاص. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله تعالى.